بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله يعني لما قال يتعارض دليل، هذه كلها عند الأصوليين التي أيضا تحتمل ماذا؟ تحتمل الظن. لكن الفقيه يقول لا، الفقيه يتكلم في مسألة معينة وفي حكم معين، مسألة لها دليل ولا حكم. وذكر مسألة إيش؟ قضية نكاح أو حل نكاح الكتابية. قال عندك هنا فأما الفقيه فيتكلم في دليل معين في حكم معين، إذا هذا علم ولا ظن؟ هذا علم. وذكر مثال على هذا الذي بين أيدينا، قضية حل نكاح المحصنات من أهل الكتاب، وأطال فيها في المسألة كما تلاحظون. وذكر عندك الآن أن آية المائدة هي من أواخر إيش؟ ما نزل. وعندك آية، عندك آية الممتحنة هي أول آيات ليش؟ ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وأنها لما نزلت أن عمر فارق امرأة كانت امرأة له كانت مشركة. ثم جاءت آية إيش؟ البقرة، ولا تنكحوا ولا تنكح ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. طيب ثم جاءت آية إيش؟ المائدة. فإذا يعمل بماذا؟ كما ذكرت الشيخ أن هذه إيش؟ هو الخاص المتأخر، ولا يمكن نقدم إيش ماذا؟ العام إيش؟ المتقدم. طيب الشيخ تكلم عن هذه المسألة في موطنين في المجموع، في الفتاوى 32 صفحة 78 و100، والخامس 35 13 و200. وخلاصة كلامه يعني هو نفس الكلام قريب من هذا، لكن شيء من الترتيب هناك، لأنه جاء إشكال في قضية هل أهل الكتاب مشركون أم لا. فذكر الشيخ القولين، فمن أهل العلم يقول أنهم كفار لكنهم ليسوا إيش؟ ليسوا مشركين. ومنهم يقول أنهم ماذا؟ أنهم مشركون، كما يقول ذلك إيش؟ من؟ الصحابي الجليل إيش؟ ابن عمر. ابن عمر كان يقول لا أعلم شركا أعظم من إيش؟ من قول النصارى أن لله ولد. والذي حرر الشيخ رحمه الله أن الشرك طارئ عليهم، أن الشرك إيش؟ طارئ عليهم. والذين قالوا بأنهم مشركون استدلوا بآيات إيش؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم وأمروا إلا أن يعبدوا إله واحد سبحانه عما يشركون. وفي الذين قالوا ليسوا بمشركين احتجوا بآيات إيش؟ سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين، يعني من جهة المغايرة. فالحاصل أنهم لا شك أنهم كفار اتفاقا، كما حكى الإجماع بن حزم في المراتب في مراتبه. لكن قال أجمع العلماء على أنهم صار كفار، واختلفوا هل هم إيش؟ هل هم مشركون؟ طبعا ابن عمر لما يقول أن النصارى واليهود أنهم مشركون، معنى أنه إيش؟ شو يبني عليه الحكم في هذا؟ نعم، لا يجوز أنك ينعم أن تأكل إيش؟ يعني من ذبائحهم، ولا أيضا إيش؟ أن تنكح إيش؟ المحصنات النسائية. والمحصنات هنا كما ذكر الشيخ رحمه الله وغيره، المراد المحصنات هنا إيش؟ الحرائر، وبعض قال إيش؟ العفيفات، وبينهما تناسب. الحاصل أن الشيخ رحمه الله أجاب عن كيف يجمع بين أنهم هل هم مشركون أم لا. فقال الشيخ في الموضعين السابقين أن الشرك المطلق لا يدخل فيها الكتاب، الشرك المطلق إذا أطلق، لكن المقيد ماذا؟ يدخل. لما تقول المشرك عند الإطلاق لا يدخل فيها، لكن لما تقيد تقول أنهم أشركوا أو كما في الآية سبحانه وتعالى عما يشركون فيدخل. الأمر الثاني قال الشيخ لو قدر أن لفظ المشركات والكوافر يعم الكتابيات، لو واحد احتج بآية إيش؟ ولا تنكح المشركات أو ولا تمسكوا بعصم الكوافر، على أن إيش؟ على أنهن يدخلن في ذلك. فجاء يأتي الجواب أن آية المائدة ماذا؟ متأخرة، وأيضا فيها خصوص، فلا يمكن إيش أن نقدم العام المتقدم على إيش؟ على الخاص إيش؟ المتأخر. أيضا من الأجوبة في هذا أن الله تعالى أباح ذبائحها، وجاءت الآية في مقام إيش؟ إباحة هذا وذاك. كما أن ذبائحهم يعني هي يعني حلال بالاتفاق، فكذا أيضا إيش؟ ماذا؟ نكاح المحصنات من النساء. طيب هذا مثال على إيش؟ قضية أن مسائل الفقه ماذا؟ تعتبر من باب إيش؟ من باب العلم، حتى لو كان في راجع مرجوح فما يفتي به العالم في الراجع يعد ماذا؟ يعني يعد علما. بقي عندنا عبارة في صفحة 27 و400 لما قال في السطر السطور الثلاثة الأخير، قال ولو كانت آية البقرة ولا تنكح المشركات، ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذا، قبل إيش؟ آية إيش؟ لا الامتحن هنا ولا تمسكوا بأصل أنا السياق فيها لم يكن كذلك. إيش معنى لم يكن كذلك؟ لحظة لا بس شوف الكلام اللي قبله سم يعني هنا الآن عندك الآن عرف من خلال الترتيب عندنا آية الامتحنة ثم آية البقرة ثم آية إيش المائدة. فيقول الشيخ لو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه قبل آية إيش لكن لم يكن كذلك، يعني لم يكن كذلك لما ننظر السياق كلامي قبلها لم يكن كذلك، يعني لكانت مفارقة قبل إيش قبل إيش قبل الحديث صح ولا لا؟ هذا الذي يظهر الله عنه. بس السياق هنا الآن لا بس شوف اللي قبله قال ولهذا لما نزل قوله ولا تمسكوا بعصمتي فارق عمر امرأة المشركين وكذلك غيره، فدل على أنهم كانوا ينكحون المشركات إلى حين نزل هذه الآية اللي آية إيش؟ لا آية الممتحنة. ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه قبل هذه إيش؟ نعم لم يكن كذلك، يعني كانت الفارقة إيش؟ قبل الحديبية والله عالم. طيب قال هذا النظر وامثاله هو نظر فقهي العالم أبي حنبلي وظن على دليل بروحان دليل وظن على دليل، وهذا علم لا ظن. طبعا الشيخ السميه الذي وقال علم لا ظن لما ذكر مسألتين يعني فيها أشكال اللي يسمي إيش اعتقاد الروحان وروحان اعتقاد، فقال إن اعتقاد الروحان هذا إيش هذا علم، اعتقاد الروحان هذا علم وروحان اعتقاد هذا إيش ظن. لكن قال أيضا كما تذكرون في الصفحة 23 و400 حسنا بتكلم الشيخ قال أيضا لما نقول هذا ظن لما نقول قلنا اعتقاد الرجحان هذا علم، لما نقول الرجحان اعتقاد هو ظن لكنه ليس هو الظن إيش ماذا المذموم، ليس هو الظن المذموم الذي جاء في مثل قول تعالى يتبعون إلا الظن، فهو يعني ليس من الظن المذموم. قال عندك هذا وهذا علم لظن، فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه وأن العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن. ثم قال لكن نعم قال لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه. إيش معنى إلا إذا علم رجحانه؟ قال وأن العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه. لكن شو هذا الاستثناء هذا؟ إيه لكن هو هذا هذا الاستثناء يعني فعلا أن العالم إنما يعلم يوجب العلم الرجحان لا بنفس الظن، يعني هو لا يعلم بنفس الظن. استثناء هذا الاستثناء إنه استثناء إيش منقطع، استثناء منقطع معنى لكن، فهو فالمحصلة أنه إيش يعلم أو يعمل بالظن ولا ما يعمل؟ لا يعمل. المحصلة والخلاصة أنه إيش لا يعمل إيش بالظن، فهو إما يعمل بإيش باعتقاد الرجحان فهذا علم، أو الرجحان اعتقاد وهذا إيش ظن لكن ظن ماذا ليس من الظن إيش المذموم. في موطن آخر لأنه اعتقاد الرجحان رجع اعتقاد المسألة يمكن الشيخ ذكرها هنا في الموطن، وفي موطن في البيات الجهمية تحدث عنها في الردع الرازي، وأنتم تعرفون أن الموطن المعلومة لما تمر عليك أو تمر عليه لأول مرة تكون إيش فيها شيء من الإشكال أليس كذلك، لكن لما تقرأ في موطن ثاني يعني يزول بعض الاشتباه وأيضا يعني يحصل إحكام المعلومة، فتنظرون لها في بيان تلبيس الجهمية 58 و400. يقول الشيخ في هذا الموطن نفس الكلام الفرقان، قال رحمه الله اعتقاد الرجحان قد يكون علما، فإذا اعتقد أن هذا الظاهر أرجح من هذا الظاهر فهذا يكون معلوما مستيدا، وكذلك يجب العمل بهذا الراجح ويكون العامل عاملا بعلم لا بظن. واضح الآن؟ إذن هذا إيش؟ هذا اعتقاد الرجحان ولا الرجحان اعتقاد؟ اعتقاد الرجحان. بعدها في الوجه الثاني في الرد على الرازي قال: ولو رجحنا إرادة أحدهما على الآخر فلا مانع. لم يقول شيء ترجحه. إذن هذا إيش؟ اعتقاد. ها؟ اعتقاد. أي نعم، اعتقاد. هو نوع من إيش؟ نوع من الظن، لكنه ليس من الظن الذي. قال: ولو رجحنا إرادة أحدهما على الآخر فلا مانع منه، وليس تعويلا على الظن في مسألة عقلية قطعية، بل في مسألة سمعية غير قطعية. هذا كلام في بيانه. قال الشيخ رحمه الله: فصل. كيف يسمي اعتقاد الإسلام ما زال ظن راجح رجحان الاعتقاد؟ إذا كان هو اعتقاد كيف يسمي؟ هو الآن إحنا انتهينا من اعتقاد رجحان. قل إيش هذا؟ إيش هذا؟ انتهينا منه. يعني لو ترك المصطلح اللفظ هذا اللي يمكن يشكل، لما يقول رجحان اعتقاد هو الآن عنده عنده قولان ورجحته، فهذا الترجيح فيه ظن ولا ما فيه ظن؟ في ظن، لكن هذا الظن ليس ظن ايش مجرد، يعني بل هو ظن ايش، يعني مثل ما قال ظن فيه غلبة ايش، غلبة علم. اي نعم، فليس مذموم. الاشكال فقط انه سماه شبه اعتقاد، رجحان الاعتقاد. اذا كان اعتقاد انت قصدك انه بيرجع الاول يعني؟ نعم، اذا كان اعتقاد فكيف تقول انه ظن؟ انا بالنسبه لي يا شيخ بدر، انا بالنسبه للمصطلح هذا وهذا كمصطلح انا ماني متصور تماما، يعني كمصطلح اعتقاد الرجحان يعني. لكن كلام الشيخ لما وضح أن يعني اعتقاد الرجحان علم، اتضح أنه علم، وفعلا أن الرجحان الاعتقاد أنه إيش ظن، لكن ليس ظن أنه إيش مذموم. أما العبارة هذه اللي إشكال عندك أنا عندي، ما عندي جواب. أنا في آخرها. بل هنا ظن رجحان، إحنا اللي جينا شكاتنا، بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان هذا، وهذا الظن هو الراجح. هذا عبارة فيها يعني فيها قلق، لكن يبقى الكلام إنه لما نقول رجحان الاعتقاد أنه ليس ظن ليش؟ ليس ظن محرم، فهو ظن لكنه ايش مثل ما يقال ايش احنا الظن الذي فيه ايش فيه غلبه ايش فيه غلبه فيه ترجيح، فليس ظن ايش ان ليس هو الظن المذموم في مثقتان يتبعون الظن والله اعلم. طيب نرجع للكلام. فصل. قال: هنا ثلاث اشياء: احدهما الظن الراجح. الظن الراجح لو خلنا على طريقه شيخ الاسلام، مش الظن الراجح اعتقاد الرجحان ولا الاعتقاد؟ احسن، الرجحان الاعتقاد. الثاني: الأدلة التي يسميها بعض المتكلمين أمارات. سبق أن مر بنا أن المتكلمة يطلقون على أدلة فقهنا ماذا؟ أنها أمارات، وأما في الكلام يعتبرون إيش؟ ماذا؟ أدلة. والشيخ العروسي نقل جملة من كلامه لأنه قال هذا يعني فرد هذا التقسيم، فمنه ذكر عبارة ابن عقيل الحنبلي في الواضح، يقول أن هذا التقسيم أنه يقول هذه أمارة وهذه إيش؟ دليل. هذا إيش؟ يعني اصطلاح، أو كما يعبر تواضع عليه المتكلمون. يعني هذا الصلاح من إيش؟ من ماذا؟ يعني من كيس المتكلمين. يتواضع عليه المتكلمون. عليكم السلام. وإلا يقول الأصل في اللغة لا يفرق. في اللغة يقول ما يفرق بين إيش؟ بين ماذا وماذا؟ بين الأمارة وبين إيش؟ وبين الدليل. كذا قال فيما نقله الشيخ العروسي. طيب انتهينا المسألة الثانية. قال الثالث: الكل قد في نفس الأمر دليل من آخر قول آخر لم يعلم. ذكر عندك مسألة إيش؟ قضية إيش؟ موضوع الخفين. قبل هنا قال الشيخ الإسلام، قال: إن الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين. وأنتم عندكم الآن في الحاشية إشكال الذي أورده محق العصاني. قبل ما نأخذ إشكال أورده العصاني ونحاول أن نجيب عنه، يعني المسألة هذه تحدث عن الشيخ طبعا في جزء الحج 26 الصفحة 900، وأيضا تحدث عنها يعني بما يتفق مع كلام عن مسائل أصول الفقه في الفتاوى 21 صفحة 91 و100. فعندنا حديثان، عندنا حديث ابن عمر الذي أشار الشيخ هنا إشارة وذكره في ذاك الموطن، قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم الخفيس، لأن قال ولا إيش ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، يقطع ماذا؟ الخفين، فليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه جمع كما ذكر الذين خرجوا الحديث. هذا عندنا حديث ابن عمر قال عليه الصلاة في المدينة. أما حديث جابر الذي يكون إيش ناسخ الحديث إيش ابن عمر في هذه المسألة، مسألة قطع الخفين، فجاء به قول عليه الصلاة والسلام أنه رخص في إيش في لبس السراويل لمن إيش لمن يجد إيش الإزار، وحديث جابر جاء عن جابر عنه نعم. فكان قال شيخ من لم يجد النعلين فليلبس إيش من لم يجد النعلين فليلبس خفين، يعني أخرجه مسلم. ونعم جاء عن العباس مثل ما ذكر أخونا. فإذا انتهينا من هذا أن النهي عن لبس الخفين إيش منسوخ وليس منسوخ منسوخ. طيب الآن نرجع للإشكال الذي جاء في النسخة التي ذكر المحقق هنا، قال كما سمع عمر أن نسلم نهى عن قطع الخفين وأنه أمر أن لا يخرج أحد حتى يوجه إلى آخره. صورت الإشكال الذي ذكر المحقق الآن؟ نعم طلب إيه نعم المفروض يصير إيش؟ أمر قطع الخفين. إيه نعم. طيب كيف يعني نقول نعدل كذا على طول؟ بعض العلماء يقول الشيخ ان حديث جابر المتاخر لم يذكر في النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وقت البيان، ما دام في وقت البيان معناها انه ليس واجبا قطع الخفين، لان نهي عن لان قطع الخفين يعتبر عذاب للمال. وهذا يعني انتهينا منها انه خلاص الان هذا ايش؟ ان حديث جابر وحديث ابن عباس يعتبر ايش؟ ناسخا لحديث ايش؟ ابن عمر. واضح الان هذا ما بشكل يعني، لكن عندنا الان اشكال عندنا في العباره الان. اي هذه العباره سم؟ يبدو في ايش؟ يعني انا اقول يمكن اللي ذكر انه احتمال ان في الكلام فيه شيء يعني في اختصار يعني انه هذا واحد ويرد الله اعلم مثل ما يقولون احيانا سبق نظر صح ولا لا؟ فانه يمكن جاءت عباره النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ امر. طيب من وين جبناها؟ لانه بعدها قال ايش؟ وانه امر. ربما انه حصل سبق نظر عند الناسخ فتكون عباره كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع الخفين. طيب ويزول اشكال يزول إشكال، لأن عندك الحديث أمر قال فليقطعهما، حديث إيش؟ ابن عمر، فيزول الإشكال الذي إيش؟ يعني أما قضية لما قال محقق ولذا خلي الله عنه ذكر أن أراد الرخصة النساء من الرجال ما هو صحيح هذا، لأن يعني صحيح أنه ما ذكر في مقام واحد أن المرأة يعني لا تنفر حتى تطوف، والنبي عمر فهم ذلك أنها أيضا حتى إيش حتى ماذا الحائض، لكن سيأتي كلام الشيخ أنه لا أن هذا عام. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله وفي الحال السابق فتاوى الحديث والشيخ يقول ابن عمر لما لم يسمع إلا حديث القطع قطع ماذا الخفين أخذ بعمومه، فكان يأمر النساء بقطع الخفاف حتى أخبروه بعد هذا أن سلم رخص النساء في لبس ذلك وكذلك الحيام. ثم قال ورجع ابن عمر عن النساء بقطع الخفين وعلى الحائض ألا تنفر حتى تودع، وكان يأمر الرجال بالقطع إن لم يبلغه الخبر الناس. إذن هذا إيش قطع الخفين في حق ماذا؟ النساء ولا الرجال ولا الجميع عند ابن عمر؟ هذا كله في فتاوى 21 صفحة 200. طيب لعل أحللنا هذا الإشكال. قال شيخ أنه سلمنا عن لبس الحديد ظاهر العموم، قال شيخ هذا راجح على الاستصحاب النافي للتحريم. يلاحظ الآن عندك الآن هناك ما هو نعتبره مقطوع به وهو ماذا؟ نعم لا بقل قبل عندك الآن الشيء الذي مقطوع نقطع به في المثال هذا قضية بالنسبة للبس الخفين أن هذا إيش يجوز أو ما يجوز المحرم ها؟ عندك عندك حديث لمن لم يجد خلاص هنا إذا لم الإمام إذا لم يجد إذا لم يجد إذا هذا إيش نعتبر هذا حكم مقطوع ما لم يجد أن عليه فليلبس خفين كما في حديث جابر وحديث إيش حديث سنتين ثم بعد يعني الذي هو أقل من يقين قطعا أن يحتج بعموم الحديث حديث عموم إيش عموم حديث ماذا ابن عمر أضعف الأشياء أن يحتج بماذا ثم قال إيش بالاستصحاب اللي هي إيش البراءة إيش الأصلية يجي واحد مثلا إيش مثلا سواء في هذا أو في غيره لو جاء واحد مثلا في الحج ولبس المخيط طب إيش لبس المخيط يقول إيش بناء على إيش أنا هذا ما هذا كما قال الشيخ في عدة مواطن أن هذا أضعف إيش أضعف إيش الأدلة التي احتج به من كان السابق من اللي عول عليه اللي هم إيش الظاهرية. طيب يقول شيخنا وهذا راجح على الاستصحاب النافي للتحريم فعملوا بهذا الراجح. من الذي عمل بالراجح هنا يتحدث. لا لا لا هنا يتحدث عن من عن ابن عمر وهم يعلمون قطعا أن النهي أولى من الاستصحاب. الاستصحاب اللي هو إيش مثل ما يقول براءة الأصلية لكن يجوز أن يكون الاستصحاب دليل خاص لكن لما لم يعلموه لم يجزلهم من يعلم. هنا موضوع الاستصحاب شيخ تحدث عنه في مبطلين في 23 صفحة 16 والـ29 صفحة 66 ومئة من باب الفائدة. يقول الشيخ رحمه الله الاستصحاب يعني براءة يقول التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقا وأدنى دليل يرجع عليه. يقول أدنى دليل يعني أضعف دليل يرجع على ماذا على إيش الاحتجاج بالاستصحاب. قال كاستصحاب براءة الذمة في نفي الإجابة والتحريم. لاحظ كيف المثال كاستصحاب براءة الذمة في نفي الإجابة والتحريم يعني لما يقال للصلي يقول أنا على إيش على ماذا على البراءة الأصلية. قال شيخ هذا باتفاق الناس أضعف الأدلة لأن هذا مثل ما يقول يعني كوني يقول أن الصلاة ما هي واجب علي أنا بعد من الصلاة واجب علي كما نعرف أن عدم الهم إيش هذا ليس علما بالعدم. قال موضوع آخر أجمع المسلمون وعلم الضرام دين الإسلام أنه لا يجوز أحد أن يعتقد بموجب هذا الاستصحاب بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث التام عن الأدلة الخاصة إذا الظاهر كان قال نعم فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وما حرمه ورسوله مغير لهذا الاستصحاب. قلنا هذا 23 16 29 66 وبها طيب تجاوز هذا. قال بعد رحمه الله وهم في حالين إنما حكموا بعلم وهم في حالين هم مكان على مذهب ابن عمر ومذهب ايش؟ الجمهور. لم يكن من لم يتبع للظن فانهم اولا رجعوا العموم على استصحاب البراءة. اذا الحالين من؟ ابن الزبير احسنت الوهم من هنا ابن الزبير في قضية ايش؟ تحريم ايش؟ الحرير على ايش؟ على الرجال مثلا. وابن عمر في قضية ايش؟ قطع عيش الخفين وأن الحج الوداع يجب حتى على إيش على الحال. قال فإنهم أولا رجحوا العموم على استصحاب البراءة الأصلية وهذا ترجيح العلم فإن هذا راجع بالأرجح والشرع طافح بهذا. طيب بعد قال فما وجبت على هي نصوص عامة ومحرمه مقدم على البراءة الأصلية اللي إيش الاستصحاب كذا ولا لا. فمن رجع ذلك فقد حكم بعلم رجحان اعتقادا وحكم بأرجح الدليل المعلوم الرجحان ولم يكن ممن لم يتبع للظن. لكن لتجويزه أن يكون النص مخصوصا صار عنده ظن الراجح صار عنده اللي هو ماذا العموم ليس كذلك. قال هنا لكن إذا جوز أن يكون النص مخصوصا صار عنده ظن راجح، ولو علم أنه لا تخصيص هناك قطع بالعموم. وكذلك لو علم إرادة نوع، لما قال لو علم إرادة نوع قطع بانتفاء الخصوص. إذن هنا لم يقل الشيخ وكذلك لو علم إرادة نوع، ما مراد منها هنا؟ يعني لو علم، شوف الجملة اللي بعدها تطلع معنا، لو علم إرادة نوع قطع بانتفاء الخصوص. هو الآن يقول مثلا هذا النص عام، لكن أنا ما عندي إيش دليل إيش ماذا مخصص، يكون إيش عنده علم ولا ظن في المخصص؟ عنده ظن، لكن لو علم أن هذا العموم لا مخصص له يقولون نعم صار محل قطع جزم. طيب هنا قالوا كذلك لو علم إرادة له قطع بانتفاء الخصوص. إذن النوع يريد به ماذا؟ يعني على طريقة الشيخ ما نعلم الشيخ من التجوز، يعني النوع يقابل ماذا؟ النوع هو الجنس، الشيخ حيسمي النوع حيسمي الجنس يقابل إيش؟ الأفراد. فيبدو أن النوع هنا هو إيش؟ هو العام. وكذلك لو علم إرادة نوع اللي هو عام قطع انتباه إيش؟ الخصوص. هذا يبين لك أن العبارة أن اللي قالها الشيخ رحمه الله، الشيخ يقول كما تعلمون في موضوع العموم، يقول أن غالب ماذا؟ نعم غالب عمومات النصوص أنها محفوظة، لا أحد يقول غالب. لكن في نفس الوقت أيضا لما قرر هذا المعنى قال أيضا أن العام الذي كثر تخصيصاته، أي العام هل يحتاج بهذا العموم؟ لا يحتاج. يقول الشيخ هنا وقال غالب عمومات النصوص محفوظة، هذا في الفتاوى السادس 42-400 في الفتاوى 21 أطال في المسألة هذه. قال العام الذي كثر تخصيصاته المنتشرة لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة، هل هي من المستخرج أو من المستقل؟ يعني هي المستخرج ماذا؟ يعني خرجت من أو أنها لا تزال باقية إيش في في في, في العموم. قال شيخ هذا لا خلاف فيه، وإنما اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صور معينة منه، هل يجوز استعماله في معنى ذلك؟ استعمال في ماذا؟ في العموم. إذا إيش خرج مثلا إيش بعض إيش صوره. قال هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض؟ قال وصل إلى يجوز استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة. قال اختاره الخطاب هكذا في الحادي والعشرين صفحة 66-100. وطبعا كما ذكر الشيخ كما تعلمون أنه إذا تعارض الخاص والعام يقدم ماذا؟ يقدم الخاص. يقول الشيخ لأنه يقول إذا يعني لم يعمل بالخاص يكون في هذا إيش؟ إبطال له وإهدار إيش؟ لماذا؟ الخاص. طيب إذا عملت بالخاص هل أبطلت العام؟ يعني أبطلت بعض إيش؟ بعض أفراده. يقول ومعلوم النصوص مستقلة إذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى، لأن ترك العمل به إبطال له وإهداره، والعمل به بالخاص ترك لبعض معاني له وليس ترك له إيش؟ بالكلية. كذا في الفتاوى 21-52-500. طيب إلى قال وهذا القول سائد مثل ما يتمسك بنص يكون منسوخا، الكلام أنه يعني يتمسك بنص ولم يبلغه الناسخ. تعلم من الشيخ رحمه الله ذكر ذلك إيش من أعذار إيش أهل العلم كذلك في رسالة إيش رفع الملام، رسالة المشهورة برفع الملام في الفتاوى 20-47-200. قال كالذين نهوا عن الانتباذ في الأوعية. فأنتم تعلمون أو كما ذكر أن سلم نهى عن الانتباذ إيش في الأوعية ثم إيش رخص بذلك الأوعية اللي جاءت في حديث إيش حديث وفاة بن قيس اللي هي الدباء والحنتم والمقير، والتعليل هذا أن هذه الأوعية الصلبة إذا انتبت فيها أنه يستحيل ماذا إلى خمر، لكن لو انتبت مثلا في مثلا ما هي أوعية صلبة أو شديدة مثلا القربة ما الذي يحصل؟ أنها يعني

ومن ردها كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزم لإثمهما، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة، فإذا هجر ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا له من إظهار البدعة. ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية البدعة المظهر لها وغيره. وكذلك قال الخرقي: ومن صلى خلف من يجهر ببدعة أو يسكر أعاد. وبسط هذا له موضع آخر، والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين، بل تارة يقولون هذا قطعي وهذا ظني، وكثير من مسائل الأحكام قطعي وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس، فإن كون الشيء قطعيا وظنيا أمر إضافي. وتارة يقولون الأصول هي العلميات الخبريات والفروع العمليات، وكثير من العمليات من جحدها كفر كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج. وتارة يقولون هذه عقليات وهذه سمعيات، وإذا كانت عقليات لم يلزم تكفير المخطئ، فإن الكفر حكم شرعي يتعلق بالشرع، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. يقول الشيخ رحمه الله القاضي أبو بكر لمن بقل أن سبق المرة بالإحكام في صفحة 17 و 418 و 400، وأنه يقول أن كل مجتهد إيش؟ ماذا؟ كل مجتهد مصيب لا إثم عليه ولا إيش ولا حرج. هذا قول من؟ قول البقلاني وقول إيش الغزالي. نعم قد أدرك الحق. نعم كل عنده يعني هذا علي الغزالي وأيضا علي القرافي كما ذكر نقل الشيخ عروسي في رسالة كتاب المسألة المشتركة، ومر بنا في الكلام بإسحاق أنه قال هذا قول إيش أول وإيش ماذا أول وسفسطة وآخر وماذا وآخر وزندقة. السفسطة لأنه بيجعل الحق والباطل إيش أين سواء، وزندقة لأنه يفضي لماذا إلى الانفلات عن شرح الله تعالى وعن إيش التكاليف. يعني هذه مقالة بإسحاق وهو إيش أيضا إيش يعني متكلم رحمه الله. يقول نعم سلام لا قالت العنبري الشيخ سيتكلم عنها ويعتذر له العنبري يعني على كلام الشيخ ولا لا لا لا تذكروا في كلام الشاطبي ان الشاطبي يعتبر هذه ايش مزلق ما اخذ على ايش على العنبري. انا الاصوليون كلهم كما ذكر عاصي يعني الاصوليون تكلم كلهم ايش يدبون ايش العنبري، والشيخ يقول يعني ليس كذلك كما سياتي. طيب يقول مثلا من فوائد طبعا حتى بس انا ما نكذب الكلام كلام عن قاضي مقالة القاضي مرت بنا في الحلقات السابقة اللي هي جامع رسالة صفحة الجزء الثاني صفحة 100 والاستقامة الأول 49 أيضا منهاج نسينا نذكر الحالة المنهاج هو من أهمها الخامس 85 الكتاب العروسي مهم يعني صفحة 11 و300 المسائل المشتركة. هنا لاحظ ماذا يقول أبو بكر، يقول ما ثم إلا الظن الذي في نفس المجتهد، والأمارات طبعا ظنية ما هي يقينية ولا قطعية وليس أمارات أو أمارة، فإنهم إذا قالوا ذلك الشيخ يقول فإنهم إذا قالوا ذلك قالوا لهم من؟ أي لا من قال هنا؟ البقل أنا ومعا إذا قالوا ذلك ذلك اللي هو إذا قالوا ذلك لزم أن يكون الذي عمل بالمرجوع دون الراجح مخطئا، وعندهم ليس في نفس الأمر خطأ. أمرك متساوية. أمرك متساوية. إذا قالوا ذلك يقول إذا قالوا ذلك لزم أن يكون الذي عمل بالمرجوع لازم أن يكون الذي عمل بالمرجوع دون الراجح مخطئا. أنا كنت أظن كذا، قلت لو قلنا لازم ألا يكون، لكن الشيخ يبدو أنه ما يرد عليهم. الشيخ الآن مجرد أنه إيش هي يحكي كلامه، فالذي يبدو والله أعلم أن الشيخ يقول كذا حتى ما نفتح باب الوسوسة كما جاءت عبارة أشكلت علينا نظيف، فإنهم إذا قالوا ذلك يعني قالوا مقالتهم السابقة وهي أن كل مجتهد إيش مصيب، ولم يقل بقول الذي اختار الشيخ وهو الحق أن الحق واحد، الحق اللي هو إصابة العلم واحد وليس يعني متعددا. هؤلاء يقول كل ما ايش يعني كل ما يعني فعل هذا المشهد وذاك كلاهما ايش مصيب. ذكر العروسي مثلا عن الخرافي، يعني يقول مثلا لو أن واحد شرب خمر ظن أنه ماء الورد يكون ماذا؟ هنا الغلط من الآن. هو تقول هو إيش معفونا صح؟ لكن ما يكون فعله إيش؟ لا يكون فعله صواب. وهذه المسألة لما تنظر إليها في كلام الشيخ وغيره تجد هي مسألة يعني مترابطة. لما تأتي مثلا كل مشهد مصيب بالإطلاق، مسألة تكافؤ الأدلة، يعني مسألة التوقف في عمومات الوعيد، كلها تجد إيش يعني حلقات إيش يرتبط بعضها ببعض. وذكر العروسي من رد هذا الكلام اللي هو إيش ابن السمعاني في قواطع الأدلة. طيب نتجاوز بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله مذهب السلف، بل يقولون أن أمارات بعضها أقوى من بعض في نفس الأمر، وهم الآن عندهم في نفس الأمر البقلان إيش منها إيش ما في أمارة إيش يعني ما في أمارة أقوى من أمارة. بعد أن يستيقظ من الأقوى. طيب هذا كلام واضح. إلى أن قال في صورة 34 وإذا كان في الباطن ما هو واضح. طبعا لما يقول الشيخ الباطن كما واضح ليش مثل ما يقول في نفس الأمر أو في الحقيقة. ثم تعرض الشيخ مسألة إيش كل مجتهد مصيب أو ما معنى الإصابة وما معنى إيش الخطأ. أن الإصابة إيش لها كم معنى؟ لا معنى. والخطأ أيضا إيش في المقابل كله وإيش معنيها. فالإصابة اللي هي عين الحق، إذا أردت الإصابة على الحق فالحق واحد ليس مجتهد مصيب. إذا أردت الإصابة عدم الإثم عدم الحرج فكل مجتهد إيش مصيب. هذا مسألة ذكر عن الشيخ الجواب عن هنا وجاءت في 23 صفحة 19-28 في فتاوى 33 صفحة 40 وأيضا جاء لها إشارة في فتاوى 12-94-400 وكل كلام الشيخ يعني معنى قريب. قال الشيخ من هنا فإذا أريد بالخطأ الإثم، نعم إذا أريد بالخطأ الإثم فهل يعني كل مجتهد مصيب ولا لا؟ نعم. أما إذا أريد بالخطأ عدم العلم فليس كل مجاهد إيش ليس كل مجاهد إيش مصيبة. لاحظ هنا نبه الشيخ رحمه الله عليه رحمه الله رحمة واسعة، يعني عندك هذا طرف إيش يعني اللي هو طرف الباقلاني والغزالي والقرافي ومن سارع على جادته، يعني هم في هذا المقام في هذا التميع أليس كذلك؟ لم يقول كل مجاهد مصيب. يعني يقابلهم فريق العكس يمثل بشر المريسي ومعتزلة بعض المعتزلة مثل معتزلة بغداد والبصرة. هؤلاء قالوا العكس، قالوا واحد استفرغ وجهه وسعه وبذل جهده وجانب الصواب فإنه إيش فإنه آثم. لاحظ كيف يعني واحد المجتهد بذل وتحرى واجتهد وبحث المسألة ثم بعدها جانب الصواب يكون إيش يكون ماذا يكون آثم. فهؤلاء لم يثبتوا الاعتقاد. الصنف اللي الباقلاني وشركائه هؤلاء قالوا كما يعبر الشيخ قال ايش الحقائق ايش تتبع العقائد. ايش معنى الحقائق تتبع العقائد؟ يعني يقول ما دام لك الامر ما قال الله فيه، انت الان شربت هذا الخبر تعتقد انه ما ورد فانت ايش انت بهذا ايش مصيب وفعلك ايش صحيح. فجعل الحقائق ايش ماذا. لكن هناك ما التفتوا للاعتقاد ولم يرفعوا بذلك رأسا. ومذهب على طريقة شيخ الإسلام ربط الأقوال يقول مذهب هذا اللي هو مذهب البقلاني يعني صار يعني يذكر بإيش بزندقة العباد القبور الذين وضعوا حديث إيش لو اعتقد أحدهم إيش ماذا؟ يعني نفس الكلام كيف البدعة لو اعتقد أحدهم في حجر إيش ماذا؟ لنفعه. والشيخ يقول في هذا لا يقول المشركين اعتقدوا بأنه وأردتهم ماذا؟ أردتهم النار صلى الله عليه يعني أردتهم النار وقالوا الشيخ مطلق الحجارة ما علمت في الاستجمار أليس كذلك؟ يعني طيب نتجاوز هذا. قال الشيخ فالذي أصاب الكعبة كان أكمل من غيره هو المؤمن. يعني طبعا الذي أصاب كان أكمل من غيره لكن البقية الذي صلى ولا غير قبلة أصابوا لما أصابوا أصابوا بمعنى إيش لا إثم عليه. طيب هنا قالت لك حجة لا لأن هنا باب فائدة ذكر الشيخ في بيان تلبيس الجهمية، قالوا عند هذه الآية مناظرة إبراهيم تضمنت قياس الأولى. وش قياس الأولى؟ لما قال إيش؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي الفريقين أحق بالله. قال قياس الأولى إلزام الخصم على قوله أعظم مما ألزمه هو على قول خصمه، لأنهم لا خوفوا بإيش؟ بمعبوداته. فقال أنتم إيش؟ أنتم أحق بهذا الخوف. قالوا كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. ثم قال الشيخ بعدها فالعلم بحسن المحاجة مما يرفع الله به الدرجات، كذا في بيان تلبيس الجهمية الأول ثنتين والصلاة الرابعة. نزل كان في قصة يوسف عليه السلام ما كان ليأخذ أخاه بيد الملك إلا الإسلام كما ذكر الشيخ. الشيخ له مناظرة يعني أو مثل ما يقال موازنة طريقة بين مناظرة إبراهيم ومناظرة إيش؟ يوسف. يقول الشيخ قصة إبراهيم في العلم بالحجة، الحجة الدينية الشرعية، والمناظرة لدفع ضرر الخصم على الدين. أما قصة يوسف فإيش؟ في العلم بالسياسة والتدبير، ولتحصيل إيش؟ ماذا؟ تحصيل المنفعة الدنيوية اللي في قصة لما يعني قال جعلني على خزائن الأرض. ثم قال الشيخ بعدها والمفصلون عن علم الحجج والدلالات في هذا ما قبل إبراهيم والسياسة والإمارات قبل من؟ يوسف، مقهورون كذا عبد الشيخ من هذين الصنفين أو من هذين الطبقتين، محتاجون إليهم، محتاجون إلى من عنده إيش دراية بإيش بعلم الحجج والدلالات وإيش والسياسة والإمارات. ثم ذكر قضية العلماء والأمراء وأن هناك رياسة علمية ورياسة قدرية، رياسة علمية لمن؟ إبراهيم، قدرية لمن؟ يوسف عليه السلام. كذا في 14 93 و400. طيب هنا عندك مثلا داود وسليمان كلاهما ايش؟ حكموا بعلم ولا لا؟ نعم؟ لكن ما الذي خص بالفهم؟ سليمان عليه السلام. يقول الشيخ حكم في حكومة واحدة خص احدهما بفهمها مع ثناء على كل منهما بانه اتاه حكم الوحدة. قال فكذا المصيب، فكل مجتهد مصيب يعني كل مجتهد مصيب يعني الكل مطيع لله تعالى ليس ايش؟ ليس آثما. طيب الآن نقف قليلا. قال رحمه الله هذا حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول. نعم. ولم يفرق عن المسألة بين أصول وفروع، بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا للصحابة والتابعين. يعني مسألة قضية أن شيخ الإسلام رحمه الله ينكر تقسيم الدين أصول وفروع قد يحتج بهذا الموطن وغيره يعني في موطن أخرى، لكن والله الذي يبدو والله أعلم أن الشيخ لا يمكن التقسيم لأن الشيخ استعمله في مواطن متعددة. وأخونا الشيخ عبد الله زهر جزاه الله خير له كتاب في هذا ابن تيمية وتقسيم الدين إلى أصول وفروع، بس ظاهر العبارة ما جبتها لي تعكر على مذهبك الظاهر. قال أنا بجعل الدين قسمان قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا بالصحابة. الشيخ يقول التقسيم ما هو معروف شلون؟ إيه بس احنا اللي نفهم من كلامك واللي يعني عندي قناعة فعلا أن الشيخ ينكر إيش التفريق اللي ذكر عن كلامه أنه مفرقون يقول خلال الأصول هي العلميات المخالف والفروع التي إيش لا يكون مخالف. طيب هذا عرفنا إذا إيش من الشيخ يمكن قال ما يمكن التقسيم لأنه استعمل في عشرات المواطن أصول الدين فروع، وإنما يمكن إيش جعل الدين قسمين أصول وفروع لم يكن معروف للصحابة والتابعين. ما هو معروف؟ يعني كذا يعني إذا الشيخ ما يعني كلام مستقيم أنه لم يقول لم يكن معروفا مو معنى إنه إيش أنه يعتبر هذا التقسيم إيش مبتدع مثل ما كان يقول الشيخ مثلا في مثلا مصطلح التشبيه، كان التشبيه يعني لم يرد في القرآن ولم يقل عن الصاحب ولا كاتب عندنا لم يقل عن ايش، يقول ليس له ذكر في الكتاب والسنة ولا من قل عن صحابي ولا تابعي، ما حد قال ايش بلا تشبيه، لكن جاء عند ايش من جاء بعده عبد الرحمن مهدي يزيد بن هارون واسحاق وغيره. فنفس الكلام هنا نقول نحو ما جاء عن الصحابة التابعين، لكن من جاء بعدهم استعملوا ولا ما استعملوا، استعملوا مثل ما يعني ابن الراهوي استعمل ابن ابي حاتم ابن قتيبة كل المتقدمين الدارمي عثمان بن سعيد ابن جرير، فما في اشكال فيه في هذا والله اعلم. هو هذا اللي يبدو الله الذي يبدو الله على من كان الضابط بدليل في عبارة يعني من أهم العبارات الشيخ قال أصول الدين فيه إجماع، لحظة قال فيه إجماع، إذا ما دام فيه إجماع يحتاج إيش إلى تفصيل، قال ما كان من عند الله ورسوله من أصول الدين، ما كان من عند الله ورسوله قال من أصول الدين، وفي موضع قال أن السلف لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين، أنكروا ماذا؟ إن أنكروا المتكلمين ما سماه هؤلاء أصول الدين، واضح الآن؟ فالدين ما شرعه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وقد بين أصوله وفروعه، كذا في الفتاوى الرابع 56 وفي الدار الأول 41 هذه كلها سبق. الشيخ اللي يعني كما تلاحظ يلاحظ الجميع الشيخ ليس من يعني يشدد أو يشرق في المصطلحات، وسبق أن مر بنا ونقل شرح الحاوية أن السبب لماذا دموا علم الكلام ليس مجرد أن عيش مصطلح جديد كلامه، ولكن لإشتباله ماذا على إيش على باطل على باطل هنا. طيب قال ولم يقع السبب لأن الفعل استقر من هذا المذهب بشر أليس كذلك؟ بشر يقول لو واحد استفرغ وسعه وبدل وأجانب الصواب إنه ماذا؟ يكون هذا ذكر شيء هذا قول بشر وكثير من معتزلة بغداد. كيف ينتقل من الفروع إلى الأصول؟ يعني ما الضابط؟ كيف شيخ الإسلام؟ كيف يحكم عن شيء من الفروع إلى الأصول؟ شيخ الإسلام؟ الصلاة مثلا؟ كيف الواحد يحكم؟ لا والشيخ يعني أولا الشيخ مرة يسميها أنت مرة يسمي أصول صعب وهذه فروع يسمونها علميات عملية، الذي يمكن يقال في هذا أن ما كان معلوم الدين بالضرورة فهو إيش؟ الإشكال أنه نسبي. لا نسبي بالنسبة لما يجي جسد ولا موسى في قضية الأموات يسمعون ولا ما يسمعون، صح لا؟ كلها مسألة تبحث المسائل العلمية الاعتقادية ويسأل فيها الاجتهاد أليس كذلك؟ أو يعني قسمة المواريث هذه تعتبر عنده أصول دين ولا فروع؟ يعني أنا الآن يعني مثل ما قال الشيخ عندي علم الرازي وعندي كل ما أعرف علم المواري صح ولا صح ولا لا، وإن كانت هي أمر إيش منصوص عليه بآيات المواري صح ولا لا، فهنا القضية إيش لما نقول معلوم الدين بالضرورة يعني اشتهر عند الخاصة والعامة، ولا كما ذكر الشيخ وذكر غيره عندك مسائل هي محل إجماع ما أعرف إلا إيش الخاصة، ثم ذكر وثم ذكر أنه غير مثل قضية إن بنت الابن مع البنت تأخذ السدس، يعني هذه تتغيب عن عن عن عن كثير من الناس صح الله طلبة العلم عن مشاهد صح الله. هو لما فسرها شيخ بدر فسرها الإخوان جميعا فسرها بالمثال يسوي مشكلة، يعني أنت تقول لما تقول حتى هو نسبي حتى الآن يعني في واقع المسلمين معروف السعودية قضية جرمه قدام أقاليم إيه هو هذا بالنسبة للأشخاص، لكن تبقى إيش هذه مسألة إيش معلومة بالضرورة يعني حتى لو جهلة يعني كونها نسبية بالنسبة ليش للأشخاص، لكن هي من حيث هي مثل ما قال شيخ من جهة نفس الأمر ونفس الحقيقة الصلاة أمر معلومة بالضرورة صح لا، حرمة الربا أمر معلومة بالضرورة حتى لو إيش لو أنها إيش قوما إيش جهلوا ذلك، قضية إن نسبية أو إضافية هذا بالنسبة للأشخاص، أما المسألة في نفس الأمر لا تبقى ليش أمر عند الضرورة.